بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال جامع بيع الثمار، قال الإمام مالك: من اشترى ثمرا من نخل. الباب رقم كام هذا؟ باب بيع الفتيه. قال الإمام مالك رحمه الله: من اشترى ثمرا من نخل مسمات أو حائط مسمى أو لبنا من غنم مسمات فلا بأس به، إذا كان يؤخذ عاجلا يشرع المشتري في أخذه عند دفعه الثمن. وإنما مثل ذلك مثل راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار أو بدينارين، ويعطيه ذهبه ويشترط عليه أن يكيله منها، فهذا لا بأس به. فإذا انشقت الراوية فذهب زيتها فليس للمبتاع إلا ذهبه، ولا يكون بينهما بيع. وقال الإمام مالك: وأما كل شيء كان حاضرا اشتري على وجهه، مثل اللبن إذا حلب والرطب يستجنى، فيأخذ المبتاع يوما بيوم فلا بأس به. فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى رد عليه البائع من ذهبه بحساب ما بقي له، أو يأخذ المشتري سلعة بما بقي له يتراضيان عليها ولا يفارقها حتى يأخذها. فإن فارقه فإن ذلك مكروه، لأنه يدخله الدين بالدين، وقد نهي عن الكالئ بالكالئ. فإن وقع في بيعهما أجل فإنه مكروه لا خير فيه، ولا يحل فيه تأخير، ولا يصلح إلا بصفة معلومة. فإن اشترى شيئا إلى أجل فلا يصلح أن يسلف فيها إلى أجل معلوم، يضمن ذلك البائع للمبتاع، ولا يسمى ذلك في حائط بعينه ولا في غنم بأعيانها. وسئل الإمام مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط فيه ألوان من النخل، العجوة والكبيس والعذق وغير ذلك من ألوان التمر، فيستثني منه ثمر النخلة أو النخلات يختارها من نخله. فقال: ذلك لا يصلح منه، لأنه إذا صنع ذلك ترك ثمر. فيما مضى يريد الإمام مالك أن يقول: إذا اشتريت شيئا معينا، تشتري هذه السيارة، تشتري هذا اللبن، تشتري هذا كذا، الأولى لك أن تقدم السعر مقابل هذه السلعة التي تشتريها بعينها. ولو اشتريت هذه السلعة بعينها ثم مشيت ولم تنقد الثمن، طالما أن العين موجودة واستلمتها فلا حرج، لكن الممنوع أن تكون السلعة غائبة والثمن غائبا، فيكون هذا بيع دين بدين، وهو بيع الكالئ بالكالئ. فيما إذا كان موصوفا في الذمة، وهذا ما يسميه العلماء بالسلم، ولهذا اشترطوا في السلم أن يكون الثمن حاضرا، لابد أن تقدمه حتى لا يكون السلعة في الذمة والثمن في الذمة، تكون سلعة بثمن في الذمة، هذا بيع دين بدين. لكن مع وجود العين الأولى أن العين إذا كانت موجودة فإنك تقدم السعر مقابل العين، ولو أنك أخرت السعر فلا بأس طالما العين موجودة، أو تعطيه الثمن والعين موجودة لكن توصف، تقول عندي سيارة موجودة في الجراج، سيارة أوصفها كذا وكذا وكذا، هذه بمئة ألف، فتأخذ المئة ألف والسيارة موجود، فلا يكون هذا بيع ما في الذمة بما في الذمة، طالما العين موجودة وحاضرة فلا بأس. فلا بأس ولا حرج. وحينئذ حتى ولو كان الثمن غير موجود فلا يكون بيع دين بدين، لكن الأولى أن يكون أحدهما موجودا أو كل أو السلعة هي العين موجودة والثمن كذلك موجود، والثمن موجود. لكن لو كان الثمن غائبا والسلعة غير موجودة لكن والسلعة غير موجودة في مجلس العقد لكنها موجودة بعينها فلا بأس. إذن إن كان العقد على موصوف في الذمة، موصوف في الذمة يعني غير موجود غير معين، على موصوف في الذمة، فهنا يكون البيع بيع سلم، ومن هنا وجب تقديم الثمن حتى لا يكون هذا بيع كالئ بكالئ أو بيع دين بدين. أما إذا كانت العين موجودة فسواء قدمت الثمن أو لم تقدم فالأمر في ذلك واسع، لأنه ليس بيع ما في الذمة بما في الذمة، لأن السلعة ليست في الذمة، السلعة موجودة، السلعة موجودة. وبهذا يفرق بين بيع السلم سلم وبيع ما ليس عندك. نعم. وسئل مالك. نعم. لا بس موصوفة في الذمة ما فيها غرر، لأنك عند الاستلام إن وجدتها على ما وصفت لك خذها، إذا ما وجدتها ردها، ما في غرر. لا مش المشروط، المشروط أن تكون يا موجودة يا موصوفة في الذمة وهكذا، يصح أن تكون موصوفة في الذمة، وعند الاستلام إن كانت هي على ما وصفت لك خذها، إذا لم تكن على ما وصفت لك تركتها. نعم. وسؤال الإمام مالك. نعم. وانت تعرف الثمن كيف قبل تعطيه فلوس؟ ايوه الثمن، والثمن الثمن تعرفه كيف يعني؟ تقدر على ما وصفه، تقدر ايه الثمن على ما اتفقتما عليه، حينئذ تدفع الثمن بناء على، ولهذا لابد من العلم بالثمن والمثمن. اما دفع الثمن او استلام المثمن هذا ليس بالشرط، لكن العلم لازم اعرف السلعة دي واوصفها ايه، كنت انت تبيع سلعة ولابد نعرف الثمن ايه، العلم بالثمن والمثمن هذا لازم. اما استلام الثمن او المثمن هذا ليس بلازم طالما العين ايه موجودة، طالما العين موجود. نعم. وسؤل الامام مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط فيه الوان من النخل العجوة والكبيس والعذق وغير ذلك من الوان التمر، فيستثني منه ثمر النخلة أو النخلات يختارها من نخله، فقال ذلك لا يصلح منه لأنه إذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة ومكيلة ثمرها 15 صاعا، وأخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيث ومكيلة ثمرها 10 آصع، وإن أخذ العجوة أخذ الذي فيه 15 صاعا ويرد فيه 10 آصع من الكبيس، فكأنه أخذ العجوة بالكبيس متفاضلا، فذلك مثل أن يقول الرجل للرجل بين يديه الصبرة من التمر، فقد صبر العجوة فجعلها 15 صاعا، 12 صاعا والكبيس 10 آصع، فأعطى صاحب التمر دينارا على أنه يختار، فيأخذ من أي تلك الصبر ما شاء وقد وجب له البيع في هذا، فهذا لا يصلح. يعني يقول عن الرجل يشتري من الرجل حائط فيه ألوان من النخل العجوة، ألوان من النخل العجوة والكبيس والعذق، هذا أنواع يعني أنواع من التمر، وغير ذلك من ألوان التمر، فيستثني منه ثمر النخلة أو النخلات يختارها من نخله، فقال ذلك لا يصلح منه. ليه؟ هيكون تمر بتمر آخر من نخلة أخرى من نوع آخر، ويكون هذا لأنه يتفاوت هذا التمر غير هذا التمر، ولهذا قال يكون هنا مكيله 10 آصع وهناك المكيل 15 آصع، يبقى هنا وقع التفاضل فلا يصح، فلا يصح، لكن من نفس النوع لا بأس. نعم. وسئل الإمام مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيسلفه الدينار، ماذا له إذا ذهب رطب ذلك الحائط؟ فقال يحاسب صاحب الحائط فيأخذ منه ما بقي له من ديناره، إن كان أخذ ثلثي دينار رطبا أخذ الثلث الذي بقي له، وإن كان أخذ ثلاثة أرباع ديناره رطبا أخذ الربع الذي بقي له، أو يتراضيان بينهما فيأخذ ما بقي له من ديناره من عند صاحب الحائط ما بدا له، إن أحب أن يأخذ تمرا أو سلعة سوى التمر أخذها بما فضل له، فإن أخذ تمرا أو سلعة أخرى فلا تفارقه حتى يستوفي ذلك منه. يعني لو اشترى رطب من صاحب الحائط بدينار بدينار وأصلفه دينار، قال خذ الدينار اشتري منها الكرطب هذه، ثم بعد ذلك ذهب رطب ذلك الحائط، ماذا يصنع في الدينار؟ فقال إن كان قد أخذ بثلثي الدينار بقي له ثلث فيأخذ الثلث، أو يأخذ به شيئا آخر، إن أحب أن يأخذ تمرا أو سلعة سوى التمر أخذ بما فضل له، لكن إن أخذها إن أخذ شيئا بما فضل له من دينار فنوما لا يتفارقان حتى يتم تسليم ما أخذه بإيه؟ بما بقي من ديناره، فإن أخذ تمرا أو سلعة أخرى فلا تفارقه حتى يستوفي ذلك منه. نعم. قال الإمام مالك هذه السلم، يعني إذا أنا أعطيتك مثلا 2000 جنيه مقابل طن أرز، ثم إنك عند الحصاد ذهب زرعك، فهل أخذ 2000 ولا راح علي؟ لا أخذ 2000، أو أخذ شيئا آخر قمحا مثلا سلعة أخرى، بشرط أن يكون التقابض في نفس المجلس حتى لا يكون بيع أيضا ما في الذمة بما في الذمة، ففي ذمتك 2000 تقول طب سوف أتي لك بقمح، هذا في الذمة فلا يصلح، إنما التقابض يكون في مجلس العقد. معنى ذلك أن الإمام مالك يرى أنه إن أسلفت في شيء فذهب زرع الحائط أو تمره أو كذا فإنه لا يسقط ذلك حقك، لأن ذلك لا يسقط حقك، ما لك من مال لا يسقطه، فإن شئت أخذت ما بقي لك، وإن شئت أخذت شيئا آخر بشرط أن يكون ذلك في مجلس العقد. نعم. قال الإمام مالك: وإنما هذا بمنزلة أن يكري الرجل راحلته بعينها، أو يؤاجره غلامه التاجر أو الخياط أو العامل لغير ذلك من الأعمال، أو يكري مسكنه أو يتسلف إجارة ذلك الغلام أو كراء تلك الراحلة أو العبد أو المسكن، ثم يحدث في ذلك حدث بموت أو غير ذلك، فيرد رب الراحلة إجارة العبد أو كراء الراحلة أو المسكن الذي أسلفه بما بقي من كراء الراحلة أو إجارة الغلام، يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلك، إذا كان استوفى نصف حقه رد إليه النصف الذي بقي له عليه، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر من ذلك إليه ما بقي له. يعني يقول مثل الإجارة، يعني لو أنك استأجرت غلاما أو دابة أو كذا وقلت هذه أركبها ب100 ثم ماتت الدابة وكنت قد أعطيت صاحبها 100، تأخذ 100 ولا ما تأخذها؟ تأخذ 100. طب إن كنت قد استعملتها أو ركبتها ب50 خذ 50. نعم. وقال الإمام مالك: لا يصلح السلف في شيء مثل هذا بعينه إلا أن يقبض المسلف ما سلف عند دفعه الذهب إلى صاحبه، ويقبض العبد أو الراحلة أو المسكن، أو يبدأ فيما اشترى من ذلك فيأخذ منه عند دفعه الذهب إلى صاحبه، ولا يكون في شيء من ذلك تأخير ولا أجل. قال الإمام مالك: وتفسير ما كره من ذلك أن يقول الرجل للرجل: أسلفك في راحلتك فلانة أركبها في الحج، فلانة يعني راحلة معينة أركبها في الحج. نعم. وبينه وبين الحج يعني خذ 100 في الراحلة هذه ويسميها أركبها في الحج، وبينه وبين الحج أجل من الزمان، أو يقول مثل ذلك في العبد أو المسكن، يعني هذا العبد يخدمني، خذ هذه 100 والعبد يخدمني العبد هذا، فإنه إذا صنع ذلك كان إنما يسلفه ذهبا على أنه إن وجد تلك الراحلة صحيحة ميسرة لذلك الأجل الذي يسمى له فهي له بذلك الكراء، وإن حدث بها حدث من موت أو غيره رد عليه ذهبة وكانت على وجه السلف عنده. يعني إذا عين الدابة وقال بعد شهرين سوف آتي أخذ هذه الدابة أخذها لأحج بها بكم؟ بمئة، أخذ المائية، وإذا جاء بعد شهرين آتي فأخذ الدابة، فماتت مريضت فإنه يأخذ ذهبه ويكون هذا الذهب عنده بمثابة السلف. قال مالك وإنما فرق بين ذلك القبض، وإنما فرق بين ذلك القبض، من قبض ما استأجر أو استكرى فقد خرج من أمر الغرر، والسلف الذي الذي كره وأخذ فقد خرج من أمر الغرر، والسلف الذي كره وأخذ أجرا معلوما. يعني قل الأفضل ادفع فلوسك وخذ الدابة وامشي، هذا الأفضل. قال مالك وإنما مثل ذلك أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة فيقبضهما وينقض أثمانهما، هذا الأحسن. فإن حدث بهما حذف من عهدة السنة السنة أخذ ذهبه من صاحبه الذي ارتاع منه، فإن أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة فيقبضهما وينقض أثمانهما، فإن حدث بهما حدث من عهدة السنة يعني ظهر فيهما عيب أو كذا خلال السنة، طبعا لأن يعني كأنما هو متعارف أنه العيب خلال هذه المدة يرجع، فإن حدث بهما حدث من عهدة السنة أخذ ذهبه من صاحبه الذي ارتاع منه فهذا لا بأس به، وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق. يعني يقول الأفضل في بيع والشراء أنك أنت تأخذ السلعة وتعطي الثمن، خلاص هنا تم البيع. بعد ذلك لو أراد أحدكم أن يرجع فبالإقالة، بالإقالة، والإقالة مستحبة لا يلزم أحد الطرفين، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا شيء من عيب ظهر، لو ظهر شيء من عيب فإنه يرجع بعيبه هذا. قال مالك ومن استأجر عبدا بعينه أو تكار منه راحلته بعينها إلى أجل يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل فقد عمل بما لا يصلح، لا هو قبض ما استكرى أو استأجر ولا هو سلف في دين يكون له ضامنا على صاحبه حتى يستوفيه. من استأجر عبدا بعينه أو تكار منه راحلة بعينها إلى أجل يقبض العبد أو الرحيلة إلى ذلك الأجل، يعني مثلا يقول هذا العبد سأخذه في الحج بعد شهرين في الحج حتى أحج عليه، قال ثم يأخذه قبل الحج، يقبض العبد أو الرحيلة إلى ذلك الأجل فقد عمل بما لا يصلح. لماذا أخذته؟ لأن المدة لم تأتي بعد، لأن متفق عليه، لا هو قبض ما استكرى أو استأجر ولا هو سلف في دين يكون له ضامنا على صاحبه حتى يستوفي. يعني حاصل هذا كله أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يريد أن يكون التعامل على هذا النحو، عندك سلعة موجودة تريد أن تبيعها بثمن كم؟ بثمن كذا، خذ الثمن وأخذ السلعة وأمر. عدا ذلك من كونهما حاضرين أو غائبين أو من كون أحدهما حاضرا والآخر غائبا يترتب على ذلك أحكام. إن كان حاضرين ثمن مثمن وتم التقابض هذا أعلى الصور. اثنان، إن كان غائبين، إن كان غائبين فإن كانت السلعة في الذمة فلا يصح، إن كانت السلعة غائبة وهي في الذمة والثمن غائبا فهذا لا يصح لأنه بيع دين بدين. طيب إن كان غائبين لكن السلعة موجودة ومعلومة لكن هي غائبة عن مجلس العقد فقط فلا بأس، لأنهما لا يكون غائبين الغياب الذي يكون فيه بيع ما في الذمة بما في الذمة، وإنما هو غائب، السلعة غائبة عن مجلس العقد فقط لكنها موجودة، سيارة في الجراج، ثلاجة في المحل، فهذا جائز، هذا جائز. لكن إذا كان غائبين فيكون هذا في الذمة بما في الذمة فلا يصح. فإن كان إن كانت السلعة في الذمة والثمن حاضرا في مجلس العقد فهو السلم، وهذا جائز. إذن عندنا بيع وعندنا سلم. السلم أن تقدم الثمن وأن يكون المثمن في الذمة. البيع له صورتان: صورة أن يكون الثمن والسلعة موجودين وهذا لا بأس به، وصورة أخرى هو أن يكون الثمن في الذمة وأن تكون السلعة موجودة لكنها غائبة، فهذا أيضا يصح ويجوز. نعم. قال باب بيع الفاكهة. قال باب بيع الفاكهة. قال مالك بن أنس: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من ابتاع من الفاكهة من رطبها أو يابسها فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه، ولا يباع منها شيء بعضه ببعض إلا يدا بيد، وما كان منها مما ييبس فيصير فاكهة يابسة يدخره ويؤكل، فلا يأخذ بعضها ببعض إلا يدا بيد مثلا بمثل إذا كان من صنف واحد، فإن كان من صنفين مختلفين فلا بأس بأن يبتاع اثنين بواحد يدا بيد، ولا يصلح إلى أجل، وما كان منهما مما لا ييبس ولا يدخر وإنما يؤكل رطبا كهيئة البطيخ والقثاء والخربز والخربز والأطرنج وما كان مثله. الخربز نوع من البطيخ، والأطرنج هذا نوع من الفاكهة، وما كان مثله. نعم. وما كان مثله إن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك، فليس هو مثل ما يدخر فيكون فاكهة. قال: فأراه حقيقا أن يؤخذ منه من صنف واحد اثنين بواحد يدا بيد، فإن دخل في شيء من ذلك الأجل فإنه لا يصلح. يعني ذكر مسألتين: المسألة الأولى يقول في الطعام فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه، لابد أن تستوفي الطعام، فإن اشتريت طعاما فلا تبيع ذلك الطعام حتى تستوفي الطعام، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: لا يباع منها شيء بعضه ببعض اللي هو الطعام بالطعام إلا إذا كان يدا بيد ومثلا بمثل. يقول: فإذا كان من صنف واحد، إذا كان صنف واحد، فإن كان من صنفين مختلفين فلا بأس بأن يبتاع اثنين بواحد، هذا إذا لم تكن العلة واحدة، يعني من صنفين مختلفين، لكن إذا كانت العلة واحدة كالطعم مثلا فإنه لا يصح إلا إذا كان في المجلس، أما مع التفاضل فلا بأس. ولهذا قال: فلا بأس أن يبتاع اثنين بواحد، إن كان من صنفين مختلفين يبتاع اثنين بواحد لكن في مجلس العقد، يشترط هذا في مجلس العقد إذا كان إيه؟ إذا كانت العلة واحدة، إذا كانت العلة واحدة. أما إذا اختلفت العلة، اختلفت الأصناف، فبيعوا كيف ما شئت، ليس باللازم أن يكون في مجلس العقد يعني يدا بيد، ولا باللازم التماثل، بل يصح التفاضل. يبقى إما أن يكون من جنس واحد كتمر بتمر، أيا كان نوع التمر، مهما كان نوعه، تمر براني، تمر سكري، تمر برشي، تمر كذا، أيا كان التمر، طالما يجمعه وصف التمر والجنس، الأنواع لا دخل له، فحينئذ يلزم هنا أمران: التماثل والتقابض. طيب إن اختلفت تمر بزبيب، تمر بشعير، تمر بكذا، فالعلة واحدة، العلة وهي علة الطعم، لكن الأنواع هنا الأجناس هنا مختلفة، فحينئذ يصح التفاضل، لكن لابد أن يكون في مجلس العقد، لابد أن يكون في مجلس العقد. نعم. أنا أذكر أن ما لا يدخر يجوز الإيه؟ ذكر أن ما لا يدخر يجوز التفاضل. ما لا يدخر يجوز في إيه؟ التفاضل. على القاعدة ديت، على القاعدة هذه، على القاعدة، على وفق هذه القاعدة، وما كان منهما مما لا ييبس ولا يدخر ما يكون رطبا كهيئة البطيخ والقتاء وكذا، وما كان مثله إن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك فليس هو مثل ما يدخر فيكون فاكهة. قال فأراه حقيقة أن يؤخذ منه من صنف واحد اثنين بواحد يدا بيد، فإن دخل في شيء من ذلك الأجل فإنه لا يصح. وطبعا ده مرجوح، هذا ما يصح أيضا على اعتبار يعني هو يقول إن بقي بعد ذلك فلا يكون فاكهة، فكأنما نظر إلى ما بعد ذلك أنه لا يكون فاكهة، لا يكون فاكهة. إن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك فليس هو مثل ما يدخر فيكون فاكهة، في نوع يدخر فيكون فاكهة تدخر تفاح تدخر كذا، وفي نوع اندخرته تحول عن كونه فاكهة. فكأنما هو يقول إيه يعني، كأنما صار جنسين، كأنما صار جنسين، فهنا يصح ولو كان من صنف واحد إذا كان يدا بيد. والصحيح أنه لا يصح. نعم. يعني يبقى ولا يفسد. ليس مجرد البقاء الفساد، إنما يكون طعم. ال إيه؟ طعم مثل الحبوب والتمر وما إلى ذلك. أما غير ذلك فإن بقي وقتا فإن هذا لا يطلق عليه طعام. إنما يطلق عليه لو إيه؟ لو بقي وقتا قليلا مثل التفاح أو غيره فهذا ليس طعام. إنما هو فاكهة لا تدخر. هو بيتكلم عن فاكهة أصلا. هو بيتكلم عن الفاكهة. نعم، لكن منها ما يبقى مثل ما يكون طعام مثل الحبوب والتمر. لكن هل الحبوب فاكهة؟ قل يكون مثلها في أنه يعتمد عليه في الطعام ويدخر ويعيش. لا، دي مسألة ثانية. هو بيتكلم عن الفاكهة. هنا فرق. هو هنا بيتكلم عن الفاكهة. وما كان منها مما لا يبس ولا يدخر ولا ما يؤكل رطبا كهيئة البطيخ والقفاء، هذا من الفاكهة. إن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك فليس هو مثل ما يدخر فيكون فاكهة. زي لو بيتكلم على ما يدخر فيبقى على كونه فاكهة، وما لا يدخر فلا يكون فاكهة، وما إذا ادخر لا يكون فاكهة، يتحول عن أصل. نعم. هو هنا يعلق، يعني هو يعلق هذه إن ادخرها فبقيت على صفتها فهذه يحرم فيها التفاضل، وأما إذا تغيرت عن أصلها فلحظة كأنما يرجع هنا إلى الادخار، يعني كأنما يرجع هنا إلى الادخار إن كانت تدخر. لو إيه؟ لا تفضل في ايه؟ هو ما هو بيمثل هذه انها ديت، يقول هذه لا تدخر، وما كان مما لا ييبس ولا يدخر وانما يكر رطبا زي البطيخ وكذا، وما كان مثله مما يلحق به. طيب، ان يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك فليس هو مثل ما يدخر فيكون فاكهة، ولهذا قال فأراه حقيقة ان يؤخذ منه من صنف واحد اثنين بواحد يدا بيد. هذا اذا قلنا بان العلة الادخار، وهذه لا تدخر فيجوز التفاضل. انما من علق العلة على الطعم كوني مطعوما فهم اختلفوا ايضا، هل ينضاف مع الطعم شيء اخر، طعم مع كيل؟ ان كان الطعم مع الكيل يبقى البطيخ لا يدخل فيها، وبالتالي يجوز التفاضل فيه حتى من غير حاجة إلى مثلها. إنما الطعم مع الكيل أو الوزن هو العلة، إذن سيكون هذا مقتصرا على ماذا؟ مقتصرا على الحب زي الأرز زي الشعير زي القمح، وكل هذه أقوال لأهل العلم. منهم من لا يعتبر علة أصلا وإنما يقتصر على الأصناف الواردة الستة الحديث عبادة، وهم أهل الظاهر. ومنهم من يقول العلة، والذين قالوا العلة اختلفوا، فمنهم من جعلها الطعم فقط وبالتالي كلهم، ومنهم من جعل مع الطعم الكيل والوزن، ومنهم من جعل معها الادخار. فعلى حسب ما يكون من علة يشترطها العالم يجري الربا من عدمه. حتى بعضهم يرى ان العلة الوزن، وبالتالي يدخلها في كل الموزونات، فحديد بحديد ما يصح مع التفاضل لان جعل العلة الوزن. فعلى حسب العلة، اهي وزن، اهي كيل، اهي طعم، اهي ثمنية، اهي كيل مع الطعم والادخار، اهي كيل مع الطعم وتوزن او تكال، على حسب. فكل هذه اقوال العلم على حسب العلة المستنبطة من الاحاديث. واهل الظاهر لا يرون شيئا من هذه العلل، بل نقتصر على الاصناف الستة الواردة في حديث عبادة. نعم. الايه؟ المقصود بين مجرد ما يؤكل ام انه ما يكون قوتا؟ نحن نقول ما هي دخولها حسب العلة. اللي يرى الطعم فقط خلاص. ما هو الطعم مع الطعم واحدة. لو قلنا الطعم واحدة يدخل فيها كل هذا، يدخل في التمر والحب وكل ما يطعم، خد بالك. لو قلنا بقى الطعم مع الكيل، يا في كيل، طب قلنا مع الكيل او الوزن يعني مع الادخار، فيدخل ما يدخر او لا يدخر. يعني البعض مثلا يرى انه الان صارت مثل هذه الفواكه لاحقة بالمدخر، لان بتدخر الان في الثلاجات، فصارت تحفظ الان بالاشهر تدخر عبر الثلاجات، معناها في الاصل انها لا تدخر، في الاصل انها لا تدخر، ولهذا يرى فيها الزكاة اليوم. يعني احنا نعلم من الاحناف هم الذين يرون الزكاة في كل الخارج، والجماهير على انه الزكاة في الحب الذي يكال والدخر وكذا، هذا الزكاة فيه. هم يقولون اذا قلتم الادخار وكذا، فالان الفواكه هذه هي اغلى من هذا وتدخر الان، ندخرها في الثلاجات، ومعظم اموال الناس الان من هذه الاشياء، ولهذا بعض اهل العلم يرى ان الزكاة فيها، وهو لا يرجح كلام الاحناف قديما، لكن يرجحه بما آل إليه الأمر الآن من الادخار في الثلاجات، فيقول صارت هذه كالحب تماما. إن قلت الزكاة في الحب لأنه بيبقى وبيدخر، أقول الزكاة أيضا في الفاكهة والزكاة في الطماطم وغير ذلك، لأنه الآن صار، والبطاطس وخلافه، لأنه صار الآن يكال والدخر في الثلاجات، صار الدخر في الثلاجات الآن. لكن أقول الشارع يعلم أن مآل الناس سوف يكون إلى هذا، ومع ذلك لم يخرج النبي الزكاة في الفواكه ولا في الخضروات، فدل هذا على الاستثناء، وينضاف إلى ذلك حديث في كل خمسة أوسق، فدل هذا على أن الزكاة تكون في الذي يكال، يكال ويكون حبا. نعم. قال الإمام مالك: ومن اشترى شيئا من الفاكهة في حائط بعينه في رطب أو عنب أو في شيء من الثمار، فإنما يستوفي ذلك عند انقضائه، كان له بحساب ما اشترى منها مما ابتاع بعد أن ينقض الثمن، وما بقي له من الثمن رده إليه البائع. وإنما مثل ذلك كهيئة الرجل يبتاع من صبرة الرجل الموضوعة بين يديه، أو من زبيبه الذي في جراره فيبيعه منه، ثم يصاب ذلك الشيء الذي ابتاع منه قبل أن يستوفيه، أو يكال فينقص كيله عما باعه به من الثمن. فليس على البائع أن يأتي بطعام سوى ذلك، وما أخذ من ذلك المبتاع كان بحصته من الثمن، وما بقي رده البائع بحسابه من الثمن، وإنما السلعة في الشيء المضمون على من باعه ما كان من السلع التي يسلف فيها إلى أجل، فهي ضامنة على أصحابها حتى يوفوها من ابتاعها منهم. يعني نعم، بقي عليه أرز، يعني أخذ منه أرزا سلما وطنين، وما وجد إلا طن واحد عند التسليم، فيأتي له بطن آخر. أما إذا اشترى سلعة بعينها معينة، بعينها مثلا قال التمر هذا، ثم لم يأتي التمر إلا بنصف الكمية فإنه يعطيه نصف الكمية وباقي المال اللي باقي عليه ولا يكلف بغير هذا. أما إذا كان من السلع التي يسلف فيها إلى أجل فهي ضامنة على أصحابها حتى يوفوها من ابتاعها منهم. يعني أنت اشتريت منك طنين أرز يبقى عليك أن تأتي بالطنين حتى ولو لم يأتي ضرعك إلا بطن واحد فعليك طن تأتيني به. نعم. أما لو أنا بأخذ منك من نخل الموجود أو طمر الموجود أو كذا فنقص الطمر هذا عن الكمية فتعطيني ما بقي من الثمن. نعم. ولا تكلف أن تأتي بطمر آخر. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس. طيب عن... نكتفي بهذا.